فليظن ما شاء. وفي الحديث الآخر فإن ظن خيرا فهو له، وإن ظن شرا فهو له. ولذا يا إخوة ينبغي ألا ينطق المسلم إلا بخير، وينبغي أن المسلم يتفاءل. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه الفأل الحسن، وكان يتفاءل عليه الصلاة والسلام. أما أن المرء يتشائم ويتبائس فإن الله عز وجل يطرح الشكم والبؤس والتبائس. كم من إنسان يردد كلمات المجتمع سينهار، المجتمع سيسقط، الأمة ستفنى، الأمة ستضيع، الأمة كذا، الأمة كذا، الأمة كذا. هل عودت لسانك الفأل الحسن؟ هل تفعلت على الأمة؟ هل تكلمت بالكلام الذي يشحن الهمام، الذي فيه تحفيز والتشجيع لا الإحباط والتيئيس والتضميط للناس؟ نعم، الله عز وجل ما كان ليأخذ لهذا الدين، وما كان ليدع الأمة، إنما أنزل الله هذا الكتاب الكريم ليهيمن، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. جاء محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الإسلام لينتشر ويفشو بين الناس ويحكم الأرض كلها. فذ بربك سبحانه وتعالى لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. مهما زادت الشدائد ومهما أحاطت الكروبات، كم منا من مطلوب، كم منا من مهموم، كم فينا من مريض يعاني آلام المرض، كم منا في شدة، كم منا في ابتلاء. قد يكون الابتلاء من قبل الزوجة، من قبل الأولاد، من قبل الجيران، من قبل الفتن التي تحيط بنا ليل نهار، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام لما رقى قطم من أقطار المدينة، أي حصن كبير مرتفع، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا ترون ما أرى؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: إني أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كوقع القطر. نعم، فتن كلما قلنا أنها انتهت تمادت، كلما انتهى شهر قلنا لعل الأخيرة، جاء شهر آخر، كلما انتهت سنة جاءت سنة أخرى، فتن تتوالى وتتعاقب. والسالم الناجي منها المعتصم بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، الناجي منها من اتقى الله عز وجل وجعل تقوى الله هي خير الزاد وهي احسن اللباس، وتزودوا فان خير الزاد التقوى، واتقون يا اولي الالباب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره. نعم ايها الاخوه، حسن الظن بالله، الثقه بوعد الله انه ناصر هذا الدين وناصر اهله ومقيمهم. فان هذه الامه كما يقال تجرح ولا تذبح، تجرح يصيبها القرح ويصيبها الجرح، لكنها لا تذبح ولا تموت ولا تفنى ولا تستأصل. الثقة بالله عدتك أخي المسلم في الشدائد، الثقة بالله أخي المسلم لباسك وجنتك في الملمات. انظر إلى موسى عليه السلام لما تراءى الجمعان، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا. الله سبحانه وتعالى أوحى إلى أم موسى فإذا خفت عليه فألقي في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعله من المرسلين. هل لأم أن تلقي ولدها في اليم؟ وضع هذا لأم موسى عليها السلام للثقة بالله عز وجل أنه حافظ هذا الولي، وأنه يكلأه ويرعاه، وأنه يصونه ويكفأه. ألقته في اليم كما أوحى الله لها، فهل ضاع؟ فهل ذهب؟ فهل هلك؟ من حفظه الله فلا يضيع، من استودع عند الله فليأمن وليفرح ولا يحزن ولا يفرح ولا يكتئب. أوقته في اليم وليد في الماء، تلقيه أمه في اليم. نعم هذا وقع لأم موسى، المرأة المخلصة الصادقة الواثقة بوعد الله سبحانه وتعالى. لو تفعل أم من الأمهات في هذه الأيام هذا الفعل لقالوا مجنونة، لقالوا ما لها لهذا الحد تلقي وليدها في اليم ولا حارس عند الله. بلى، الثقة بالله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام يوم صلح الحديبية وقع في بعض في نفس بعض الصحابة، كيف للنبي عليه الصلاة والسلام أن يكتم هذه البنود؟ فكان صلى الله عليه وسلم يقول إنه ربي ولن يضيعني، إنه ربي ولن يضيعني. ينبغي أن نقولها بمقام إن الله ربنا ولن يضيعنا. إذا نحن استقمنا على الأمر، وإذا نحن وقفنا عند الحدود وعند المراسم التي رسمها لنا ربنا سبحانه وتعالى، لا نتعداها ولا نتجاوزها. في قصة الهجرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه صاحبه حتى أدركهما صرافة ابن مالك، فرآهما وأبو بكر ينظر وراءه والنبي عليه الصلاة والسلام لا يلتفت وراءه، فقال أبو بكر: هذا صرافة ابن مالك يا رسول الله. أدركنا قط؟ قال: لن أحزن حتى دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام فانطلقت بطن الفرس بالأرض، وهي أرض صلبة ليست بالهشة اللينة، لا. فعلم صراطة أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا عليه، علم أنها أرض صلبة، ولا عاد الفرس ولا عطال ولا قيد. ما الذي حدث؟ إنه أمر السماء، إنه صنع الله سبحانه وتعالى وتقديره، وإنه نصر الله للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال صراطة: أعلم أنكما قد دعوتما عليه، فادعوا الله لي. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام، فقام الفرس وقال: أرجع وأكفيكم هذا الموضع. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا صراطة، ألا يسرك أن تصور بسوار كسرى وقيصر؟ سبحان الله، النبي عليه الصلاة والسلام خرج وهو مطلوب من قريش، ومع ذلك واثق بوعد الله أن الله سينصره، وأن الله سيعينه، وأن الله عز وجل سيجعل له ظهرا من الأنصار، وأن هذا الدين ينتشر بين الناس ويسري بينهم مسر الليل والنهار. يقول لصراطة: ألا يسرك أن تصور بسوار كسرى وقيصر؟ ألا يسرك؟ نعم، إنه يقين الأنبياء، إنها الثقة بالله، إنه حسن الظن بالله عز وجل أنه سيعقب هذه الشدة فرج، وسيأتي بعد هذا الكرب نصر وخير، بعد الاستضعاف التمكين. عسى أيها الناس أن المرء منا يكره شيئا ويكون فيه الخير، لا ندري أين الخير. ابتلينا بالسراء بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. قد يبتلى المرء بالشدائد فيكون فيها الفرج، يكون فيها الخير له، القرب من الله سبحانه وتعالى، لا تدري أين الخير. ولكن كن على أمر الله في السراء وفي الضراء، في العسر وفي اليسر، في المنشط وفي المكر، في الفقر وفي الغنى، في الشدة والرخاء، كن على أمر الله عز وجل، وثق بأن بعد الشدة يأتي الفرج، وبعد العسر يأتي النصر، وبعد الهزيمة يأتي النصر. ولا تشمت فيك الأعداء، لا تشمت الأعداء فيك بخور أو بضغط أو بذلة أو مهانة، تري أعداءك منك الضعف. لا، إياك أن تشمت فيك الأعداء، فإن أعداء الإسلام يتربصون بك ليلا نهارا ويحيكون لك المؤامرات والمكائد. فكن فطنا، كن حاذقا، كن فهما لما يدبر لك. نعم، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا أتاهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. إن في آخر شدة الظلام يأتي الفجر، ومهما طال الليل لابد من سطوع الشمس وتفجر الفجر، فلا يأس ولا إحباط، بل نكن أقوياء بالله سبحانه وتعالى، ولنأخذ بأسباب الخروج من الفتنة إذا وقعت وأحاطت بنا، فإن للخروج من الفتن أبوابا كثيرة وحلولا كثيرة. كما ذكرت لكم، أول باب تقوى الله سبحانه وتعالى. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا تفرقون به بين الحق والباطل، بين البدعة والسنة، بين المعروف والمنكر، بين الخطأ والصواب، بين الزيغ والهداية. فرقان يؤتيك الله عز وجل إياه إذا أنت سلكت سبيل وطريق المتقين. النبي عليه الصلاة والسلام بين في الحديث الذي عند ابن حبان وغيره من حديث عبد الله بن مسعود، ما من عبد يقول اللهم إني عبد، ابن عبد، ابن أمد، ناصيتي بيدي، ماض في حكمه، عدل في قضاءه، أسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني، إلا أذهب الله همه وأبدله به فرحا. انظروا الحلول بأيديه. نعم، وهذه من أعظم الحلول. لا يتهاوك الشخص ولا يتوانى فيها. تحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، إذا سأل أحدكم ربه فليعظم المسألة وليجزم على الله، فإن الله عز وجل لا يتعظم شيء. لا يقنع بكم اللهم اغفر لي ان شئت، اللهم ارحمني ان شئت، اللهم فرج كربي ان شئت، اللهم كرب. ليه يا أخي؟ هل يعجز ربه سبحانه وتعالى في لمح البصر أن ينقلب الكرب إلى فرج؟ لا يعجز يا أخي، لا يعجز. إن الله عز وجل لا يتعظم شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، كلمح بالبصر. الله سبحانه وتعالى هو القدير القادر المقتدر، لكنه يبتليك ويرى إيمانك ويرى يقينك هل تتقهقر أم تتقدم؟ لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، أو يتأخر يتقدم في الخير أو يتأخر عن الخير. اختبار وابتلاء، محن وشدائد ومصائب وبلايا ترد على الأمة لكي تعود إلى الله، لكي تصلح ما بينه وبين الله، لتتوب وتحسن التوبة وتصدق في رجوعها إلى الله سبحانه وتعالى. وكم مرت على أمة الإسلام، بل بالأخص بلادنا مصر، شدائد ومحن وكروبات، والله سبحانه وتعالى هو الذي كشفها وهو الذي جلاها. إن شئتم ارجعوا إلى كتاب المنتظر للإمام ابن الجوزي رحمه الله، وذكر كثيرا من الشدائد على بلاد مصر وقعت لها بالتاريخ والسنوات مفصلة، ومع ذلك انجلت وانكشفت. وهكذا وتلك الأيام نداولها بين الناس، يوم لك ويوم عليك، لا فخر يدوم ولا صحة تدوم، دوام الحال من المحال، دوام الحال من المحال. وهذه أمور قدرها الله سبحانه وتعالى على الناس قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. هذا أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه بعض الأصحاب ويشكو له بعض الشدائد والمحن وأذى قريش، كما جاءه خباب بن الأرط ذات يوم ونبينا عليه الصلاة والسلام متكئ على بردة في ظل الكعبة، فيقول له: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ يا رسول الله، ما ظلم نحن فيه؟ فكان صلى الله عليه وسلم يقول: والله ليديمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله، والذئب على غنمه. ليتمن الله هذا الأمر، يكمل الله عز وجل هذا الأمر، انتشار الدين، انتشار الإسلام، نصرة المسلمين على الكفار من الداخل ومن الخارج، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت. وقد كانت بلادا مخيفة مرعبة في فلاتها وصحرائها، انتشار الأمن والأمان واستقرار الأمر واستتباب الأمور وانتشار الإسلام وتحكيم الشريعة وقيام هذا الدين وظهوره. وذكر صلى الله عليه وسلم الرجل ممن كان قبلنا يؤخذ فيشق نصفين لا يرده ذلك عن دينه، وينشط بأنشاط الحديد، ومع ذلك لا يرده ذلك عن دينه. نعم، ولكنكم تستعجلون. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الله عز وجل يظهر هذا الدين ويدخل هذا الدين كل بيت حجر أو مدر أو إلى ذلك، بعز عزيز أو بذل ذليل يسود هذا الدين. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لن تكون مستعفى حتى تكون بلاد العرب. بلاد العرب مروجا وأنهارا، الذين يشتكون من أزمة الاقتصاد. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ حتى تصير بلاد العرب مروجا وأنهارا. المروج بساتين والرقعة الزراعية تنتشر وتسود وأنهار. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنها ستفتح القسطنطينية وتفتح روما، وقد فتحت القسطنطينية وستفتح روما بإذن الله عز وجل. بشرى انتشار هذا الدين، ظهور هذا الإسلام في بلاد الكفار، وتفتح مدن الكفار بإذن الله عز وجل على أيدي الصالحين الصادقين، وتحرر القدس. وهذا أمر لا شك فيه ولا ريب، يقيني، كما أننا نشاهد أنفسنا الآن. هذه بشريات من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بشرى لقدوم الإسلام في هذا المستقبل القريب، قدوم الإسلام وظهوره وانتشاره وسيادته كما كانت سيادة الإسلام من قبل تعود كما كانت. وهذا الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث حذيفة: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون. كانت ولا ما كانت؟ كانت. ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، واستمرت 30 سنة. مات النبي عليه الصلاة والسلام في العام 11، وفي عام 40 قتل علي رضي الله عنه. كان أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. ثم تكون خلافة ملكا عظوظا، وكان ثم يكون ملكا جبريا، ثم يرفعه الله ما شاء الله أن يكون وما شاء الله أن يرفعه. ثم تكون خلافة بعد النبوة، بعد الخلافة الراشدة، بعد الملك العظوظ، بعد الملك الجبري، فترات مراحل وأزمنة. قال: ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت ولم يقل يرفع الله إذا شاء. ثم سكت ونحن على يقين منها. وهذا كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى، بل هو وحي يوحى. فيا عباد الله، ثقوا بوعد الله، ثقوا بربكم سبحانه وتعالى، احسنوا الظن به، وايقنوا ان بعد الشده الفرج، وبعد الكرب النصر، وبعد الازمات الرخاء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، إنك أنت وليها ومولاها. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اجعل بلادنا مصر وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة إلى يوم الدين برحمتك وعزتك يا قوي يا عزيز. اللهم من أراد بمصر خيرا فخذ بيده، ومن أراد بمصر سوءا فعليك به. اللهم اصلح حكام المسلمين، اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة، اللهم وفقهم لما تحب وترضى، اللهم ارفع المعاناة والأزمات عن بلاد المسلمين بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. هذا وقت الصلاة.